في حكمه اجعل بدل. اي نعم، يعني اجعل البدل كالمبدل في حكمه. الشبه لأنه موافق، موافق له في الحكم، يعني اجعل البدل كالمبدل في الحكم. فإذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا، وإذا كان سنة صار سنة، وهل مجرد. نعم شيخ، لو تزوج رجل امرأة وشرطت عليه تزوج غيرها هل تطلق؟ أن تطلق نفسك. نعم، فهل تطلق مجرد عقدها على الثانية أو نقول لها الخيار؟ لا، حسب الشرط اللي حصل. يعني إذا قالت إن تزوجت فأنا طالب، قال نعم واتفقوا على هذا، ثم عقد عليها وقال إن تزوجت امرأة فأنت طالب، تطلق. لكن لو قالت فلي الفسق وهو الأحسن صارت خير بيده. نعم نعم لاختلاف الجنس. الحديث يقول إذا اختلفت هذه الأجناس، وهنا القيمة واحدة والجنس مختلف. أيه ما الأمور، هذا حديد وهذا ورق. ما هو الدليل على أن كل شرط مفسد للعقد إذا ذكر يفسده بالقصد؟ نعم ناصر. أحسنت، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وما هو الدليل على أن الشرط والصلح إذا حلل محرما أو حرما حلالا فلن يقبل؟ إيش؟ نعم، وقوله كل شرط فهو باطل وإن كان ما يشاء. طيب نبدأ الدرس الآن، كل مشغول أخذناه زين، ما في شيء. طيب كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، مثال يا أحياء. أبا الرهن. نعم. رجل استدان من رجل 100,000 وأرهنه بيته. ورهنه بيته. ورهنه بيته. نعم. وهذا بيته. ثم استدان من آخر. من آخر. لا يمكن أن يرهنه نفس هذا. ورهنه بيته. نعم. فالثاني لا يصح. ليش؟ لأنه مشغول. لأنه مشغول. طيب. لكن لو أجر البيت المرهون يصح أو لا؟ نعم. لو أجر البيت المرهون. أجر. أجر إيه؟ جاء إنسان يستأجره يسكن السنة. فأجرناه إياه. أجري. أنت بشكل مثلا. يصح. لماذا؟ لأنه لا ينشغل. أي لأنه لا يسقط الرهن. والمؤلف يقول كل مشغول فلا يشغل بمسقط لما به ينشغل. وهنا التأجير لا يسقط الرهن فيكون صحيح. طيب. يقول كمبدل في حكمه اجعل بدلا، مثاله لكن مثلها. نعم مثلها لا أنقص. صحيح يا جماعة. مثال آخر. التيمم للوضوء. نعم. التيمم يأخذ حكم الوضوء إذا امتنع فرض الوضوء. تمام. التيمم بدل عن الوضوء، فيجعل للتيمم أحكام الوضوء، بمعنى أنك إذا تيممت ولم تحدث فلك أن تصلي بهذا التيمم ما شئت. لو تيممت صلاة الفجر ولم تحدث إلى صلاة العشاء وبقيت على التيمم الأول إيه؟ فهذا صحيح، هذا هو القول الراجح، لأن البدل له حكم المبدل. فإذا كان الوضوء إذا لم ينتقض صليت به ما شئت من الصلوات فكذلك التيمم. طيب، إذا وجد الماء يا عبد الله، إذا وجد الماء أين؟ إذا وجد الماء هل يبطل التيمم أو لا؟ طيب علاش نقول البدل له حكم مبدل؟ يعني الآن وجد الأصل، فإذا وجد الأصل فإنه لا يمكن أن نأخذ بالبدل مع وجود الأصل. نعم، هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل؟ يمكن، مثل إذا شغل الإنسان مثلاً بدرس أو مجلس علم وأخرها إلى ما بعد الصلاة، تكون في وقتها هنا أفضل من يعني وقتها ويرفع تعليم الناس. صحيح يا جماعة. طيب، كذلك أيضاً الإبراد بصلاة الظهر الأفضل في الصلاة تقيمها في أول وقت، لكن إذا اشتد الحر فالأفضل إيش؟ الإيش؟ الإبراد، تؤخر عن أول وقت. فهنا صار المفضول أفضل من الفاضل. كذلك أيضا صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، فإذا شق فالأفضل التقديم. وهذه لها أمثلة كثيرة أنه رب مفضول يكون أفضل من الفاضل. وبهذا نعرف كيف نصرف أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. يحث الرسول على اتباع الجنائز، ونجد أحياناً تمر به الجنازة لا يقوم معها. لماذا؟ لأنه مشتغل بما هو أفضل من تعليم الأمة وإرشاده. كذلك أيضاً نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتزم صيام أيام البيض. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطها أو آخر. لماذا؟ إنه قد يكون له أشياء تشغله عن صيامها في أيام البيض. ولهذا تقول عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكذلك في القيام، لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أنفع وأصلح، فيكون المفضول إيش؟ فاضلاً. هنا ثم قال: كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا. هذه أيضا من القواعد الفقهية، أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، لها أمثلة، منها الطيب للمحرم. الطيب للمحرم ابتداء لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته، قال: ولا تحنطوه، يعني لا تجعلوا فيه طيبا. لكن لو تطيب عند الإحرام قبل أن يعقد الإحرام وبقي الطيب إيه فلا بأس. قالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهنا نقول الاستدامة إيش؟ أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. مثال آخر: إنسان محرم وكان قد طلق زوجته وهي في العدة، فراجعها وهو محرم، المراجعة صحيحة، المراجعة صحيحة لأنها استدامة نكاح. لكن لو أراد أن يتزوج امرأة وهو محرم كان ذلك حراما والنكاح فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهنا الاستدامة إيش؟ أقوى من الابتداء، لأن المراجعة استدامة النكاح وليست ابتداء نكاح، فصارت إيش؟ أقوى من الابتداء. طيب، إنسان محرم وله صيد مما يحرم في الإحرام، هل يبقى ملكه عليه؟ عجيب. نعم، ولو أهدي له صيد وهو محرم لم يقبله ولا يملكه. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، إنسان ارتد عن الإسلام وله زوجة مسلمة، له زوجة مسلمة وهي الآن في العدة، هل يبقى نكاحها حتى تنتهي العدة، أو نقول بمجرد ارتداده ينفسخ النكاح؟ الأول، ولو أن المرتد عقد على امرأة من جديد لكان العقد غير صحيح. والمهم أن هذه القاعدة مفيدة ولها فروع كثيرة. كل استدامة فأقوى من بدأ، في مثل طيب محرم ذا قد بدأ، أي ظهر وتبين. فالمحرم يجوز له استدامة الطيب إذا كان قد تطيب قبل عقد الإحرام، ولا يجوز له ابتداء الطيب. لكن هنا مسألة، إذا كان قد طيب رأسه ولحيته ووبيص المسك يرى على رأسه ثم أراد أن يتوضأ، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ إن مسح بيديه علق الطيب بيديه وتجاوز محله، وإن قلنا لا بد أن تجعل على يديك قفازين من البلاستيك ثم تمسح رأسك، أو تأتي بخشبة لتمسح رأسك بها حتى لا تمس الطيب، أم ماذا؟ نعم، الظاهر لي أنه لا يضر ما دام الرجل لم يتقصد أن يعلق الطيب بيده، فلا حرج عليه، لأن نعلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يرى وبيص المسك في رأسه، ومع ذلك هو يغتسل ويخلي الرأس وهو محرم. ومن المعلوم أنه في مثل هذه الحال سوف يعلق الطيب بيده. أما مع القصد بأن قال أبا بمسح رأسي ثم بدأ يعرق شديدا شديدا علشان يعلق أكثر، هذا لا يجوز. أما إذا كان على العادة فلا بأس، لأننا لو لم نقل بذلك للاحق الناس حرج شديد، وهو خلاف ظاهر السنة. فإذا كان مخالف لظاهر السنة وفي الالتزام به حرج شديد، فلا يجوز لنا أن نلزم عباد الله بشيء تكون السنة خلافه، أو يكون ظاهر السنة خلافه. واضح؟ طيب، لو أنه أي المحرم الذي طيب رأسه قال الطيب على الرأس ربما يطير مع الشمس والهواء، لكن أبا أريد أن أمسح رأسي بالرداء علشان يبقى في الرداء، يجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا اسم الطيب بلا حاجة وتقصد لانتقال الطيب من الرأس إلى الرداء. نعم، يقول: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. يعني كل معلوم الوجود فالأصل إيش؟ وجوده، الأصل بقاء وجوده. وكل معلوم العدم فالأصل بقاء عدمه. وقول الناظم وجودا أو عدم، هذا على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب بالسكون، قبيلة من العرب تسمى ربيعة يقولون ضربت زيد، وبقية العرب يقولون زيدا. فهنا وجودا أو عدم أصلها أو عدما، لكن حذفت الألف موافقة لربيعة، ولا لا، ولا لأجل ضرورة؟ أي هذا هو الظاهر، لأجل ضرورة، وإلا فالناظم ليس من ربيعة. نعم، ولكن من أجل الضرورة، وما دام له مساق في اللغة العربية وأن بعض العرب نطق به فلا حرج. وهذا يأتي كثيرا حتى في نظم العلماء في النحو وغير النحو. طيب مثال ذلك، إنسان متوضئ متوضئ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا، فما الأصل؟ الأصل بقاء الوضوء، الأصل بقاء الوضوء. وهذا كما يكون في الشك، في الشك الذي هو الإدراك، كذلك يكون في الشك من حيث الدليل، يكون في الشك من حيث الدليل. مثاله خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء عند بعض العلماء. أفهمتم؟ ولا ينقض الوضوء عند آخرين. فإذا كانت الأدلة متكافئة فهل نأخذ بالنقض أو بعدمه؟ ها؟ بعدمه. ليش؟ لأن الأصل بقاء الطهارة، وما ثبت بدليل لا يمكن أن يرفع إلا بدليل. فإذا ثبتت طهارة هذا الإنسان وتمامها، فإن من ادعى أنه إذا خلع الخف بعد مسحه انتقض وضوءه فعليه الدليل، وإلا في الأصل بقاء الوجود على ما هو موجود عليه، هذا هو الأصل. طيب إنسان امرأة شكت هل أرضعت هذه الطفلة 5 رضعات أو 4 رضعات، إيش الأصل؟ نعم، الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أنها ليست محرما لزوج المرأة في هذه ولا لأبنائها، هذا هو الأصل، فنبقى على الأصل. فكل ما كان معلوما الوجود أو معلوم العدم فإن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. طيب إنسان قال لزوجته وقد مر به طائر، قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وشككت، الطائر راح ذهب ولا ندري هل هو غراب أو غير غراب، وش الأصل؟ إيش؟ بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، أن النكاح ثابت حتى نتيقن أن هذا الطائر غراب. فهذه قاعدة مفيدة تنفعك، وسواء كان الشك كما قلت لكم الشك في الحال أو في الدليل، ما دام ليس عندنا يقين في النقل عن الأصل فالأصل بقى ما كان على ما كان. أنت الوقت وحجه. نعم طيب ما يخالف، لا بأس، أسف أسف، غدا إن شاء الله فيه قواعد، أليس كذلك؟ نبدأ بالأسئلة قبل الدرس، يرضيكم هذا؟ معناه من عنده سؤال فليقيده الآن. هنا ما هو صحيح، ولو كان ما هو صحيح، لا تحيي أبدا، لا عامة. نعم إيش هل ذكرناها اليوم؟ أمس. طيب الشك في الحال يعني هل ينطبق الحكم على هذا أو لا ينطبق، والشك في الدليل هل ثبت أو لم يثبت وهل يدل على هذا أو لا، لأنه لابد في الدليل من أمرين: أولا ثبوته، ثانيا دلالته، ثالثا انطباقه حال الإنسان هل ينطبق على هذا أو لا ينطبق. عرفت؟ ايش علمه الازلي؟ لانه يعلم ما كان كيف يكون، ما كان وما يكون كيف يكون. الاصل فيها انها للتكثير، لكنها تاتي للتقليل كثيرا، هنا للتقليل، لان الغالب ان الافضل يكون افضل دائما. كثيرا ياتي المفعول، كثيرا ما ياتي، لكن لو قارنت بين هذا وهذا اين اكثر؟ الفاضل. إيه؟ بقاء الفاضل على فوضى. بس انت الوقت كم مضى؟ نعم قضاء. إيه؟ طيب على هذا الأساس كتب الكتاب، ثم وقد شاءها وقد خلقها. نعم. وهذا صحيح، هذا هو علمها وكتبها بمقتضى علمه، وشاءها بمقتضى الكتابة، وخلقها بمقتضى المشيئة، هي مرتبة هكذا. وقد أنشدنا لكم بيتا في هذا الموضوع يحفظه من في مراتب القدر وترتيبها. اي نعم. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه فهو ايجاد وتكفير. اي نعم. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين. نعم. تبينه مسألة، مثلا لو كان تبين ايش؟ يعني فائدة. نعم. بتقسيم الجد مثلا. نعم. أو نحكم له بأنه قنثى لأن الإناث أدنى مرتبة من الذكر، ويحكم له بالأنثى فيأخذ يعني ميراث أنثى. ما هو صحيح. الخنثى المشكلة يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. لكنها أشياء ما يمكن تتفق، مثل ستر العورة في الصلاة، هل يلحق بالرجل أو بالأنثى؟ أشياء كثيرة تختلف. الظاهر إن مضى خمس دقائق أكثر. يلا يلا سمع يا آدم. طيب بس ما راح وقت الحين، راح 10 دقائق بعد الأذان أو 7. ثم الكمال فراينا الرتبة، والأصل في الغير احتراز ويقين لغيره كشف تعليل الجهل، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعة. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الناظم من القواعد أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فهل لهذا دليل يا طه؟ أراك كثير الالتفات، أراك كثير الالتفات، أليس كذلك؟ قل الحق ولو مرا. قل نعم. كل استدامة فأقوى من بدء. هل لهذا دليل؟ ما هو؟ المحرم إذا تطيب قبل إحرامه، فإن إذا تطيب قبل إحرامه واستمر الطيب به فإن ذلك لا يؤثر في إحرامه، أما إذا تطيب بعد الإحرام فإن ذلك ممنوع. ما هو الدليل على المسألتين؟ عن مسألتين؟ نعم. جواز استدامة المحرم للطيب. قول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس النبي. وبيص المسك. وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد. وهو. نعم. وهو. وهو دليل على. لا لو كمل الحديث. إلى وبيص المسك في مفارق. وهو محرم. طيب هذا دليل على أن الاستدامة. الابتداء. والدليل على تحريم الابتداء. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه. احسنت. قوله في الذي وقصته ناقته ولا تحنطوه الى ان قال فانه يبعث يوم القيامه ملبي. طيب هل هناك مثال اخر؟ نعم. للمطلق أن يراجع زوجته وهو محرم وليس له أن يتزوج من جديد، لأن الرجعة استدامة نكاح. الدليل قوله تعالى في المطلقات بعولتهن إيش حق بردهن في ذلك، وأما ابتداء عقد النكاح فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطو. ووجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلق بعلا، فدل ذلك على أنه لم يزل زوجا وأن مراجعته ليست ابتداء عقد. ثم ما هو الدليل على أن الأصل بقاء الموجود على وجوده والمعدوم على عدمه؟ نعم. لا لا هذا دليل أن البدل له حكم مبدل. إيش؟ حتى الآن ما سمعت. ارفع الصوت. فأشكل عليه أخرج من شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل على أن الأصل أن الموجود باق على وجوده والمعدوم باق على عدمه. ما تقول عقيل في رجل كان عنده ماء نجس ثم شك هل زالت نجاسته أو لا فهل يتطهر به؟ إيه؟ ما الأصل بقاؤه نجسا، توافقون على هذا؟ طيب وإذا شك هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ إيه باق على طهوريته، كنا باق على طهوريته. ها ها ها يكون طاهر لأن الأصل نعم بقى على الطهورية. طيب من هذه القاعدة إذا خلع خفيه وهو متطهر فهل تنتقد طهارته أو لا؟ بعض العلماء يقول أنها تنتقد. ابن على الأصل اللي قلنا الأصل ما تنتقد. ليه؟ لأنه لا دليل على الأصل بقى مكان على مكان. فهذا الرجل توضأ بأمر الله وأمضى وضوءه على شريعة الله فلا يمكن أن نفسد هذه الشريعة إلا بدليل، لأن ما ثبت بدليل لا ينقض إلا بدليل. ثم قال درس اليوم جديد قال والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. رعين فعل الأمر مؤكد منه التوكيد من المراعاة. الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر بأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة، ونفي الصحة خفف البراد حتى لا يبقى. نفي الصحة في الواقع نفي للوجود، لأن نفي الصحة يعني نفي الاعتداد به شرعا، وما لم يعتد به فهو كالمعدوم، فهو كالمعدوم. فإذا كان لا يمكن نفي الصحة عدنا إلى نفي الكمال. إذا قلت لا خالق إلا الله، ما هذا؟ نفي الوجود، ما في أحد يخلق إلا الله عز وجل. حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبادة أقروا بأن الله الخالق. طيب، لا صلاة إلا بوضوء. لو أن أحد ادعى أنه لنفي الكمال وقال المعنى لا صلاة كاملة، قلنا لا، ولا نحملها على نفي الكمال حتى يتعذر نفيها على حتى يتعذر حملها على نفي الصحة. طيب، فإذا قال لا وضوء، لا صلاة لمن لم، لا صلاة بغير وضوء، قلنا إيش؟ هذا نفي للصحة، وأن من لم يتوضأ فصلاته باطلة. لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي للكمال، لأننا نعلم أن هذا الرجل أتى بالصلاة على جميع الشروط والأركان والواجبات ولم يخل بشيء، لكن لما كانت حضرة الطعام تشغله عن صلاته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا سوف ينشغل بماذا؟ بتذكر الطعام. طيب، هذه القاعدة تفيدك، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نفي للوجود. لا يا أخوان، أين أنتم؟ هذا نفي للوجود ولا لا؟ ليش؟ لأن قد يوجد من يصلي خلف الصف منفردا، إذن لا يصح أن يحمل كلام الرسول هنا عليه الصلاة والسلام على أنه نفي للوجود لأنه يوجد. طيب، نفي للصحة؟ اتركوا على قول ما قوله، احنا قعدنا قاعدة للصحة، صحيح، ولا نحمله على نفي الكمال، لا نحمله على نفي الكمال، لأنه ليس عندنا دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. لو كان هناك دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف لقلنا النفي هنا للكمال، لكن ما في دليل، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة تأكيدا للنفي. إذن فالنفي هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي للصحة، كذا؟ طيب، لأن هذا هو الأصل. أما لا صلاة بحضرة الطعام فقلنا إنه نفي للكمال، لأن الرجل لم يخل بشيء من واجبات الصلاة ولا فعل شيء من محظوراتها، وإنما نفي كمال الصلاة في حقه لأنه سوف ينشغل قلبه بما حضر من طعام. والمهم، هذا القاعدة مفيدة جدا. بعض العلماء حمل قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حمل ذلك على الكمال، وقال لو صلى خلف الصف بلا عذر فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. واستدلوا لذلك بدليلين يستغرب الاستدلال بهما من عالم، فضلا عن كونهم علماء أئمة. الدليل الأول صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف، قالوا وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بأنس بن مالك ومن معه أن المرأة صارت خلفه. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين وهو في حال رجوعه من وراء انفرد عن الصف. سبحان الله. هل هذان الحديثان يستدل بهم على ما ذكر؟ لا. أما المرأة فلأنها ليست من أهل المصافة للرجال، بل كلما بعدت عن الرجال فهو أفضل، خير صفوف النساء آخرها. فإذا وقفت وحدها فهذا للضرورة. طيب، أما قضية ابن عباس، ابن عباس لم ينفرد خلف الصف، غايتنا هنالك لحظة مروره لكمال الصلاة، أليس كذلك؟ لأنه الآن مرورهم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليقف في المكان الأفضل وهو اليمين، فهنا لا انفراد. طيب، هل نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولو لعذر؟ ظاهر الحديث نعم، ظاهر الحديث نعم. وأنا أنصحكم أن تجيبوا عن الأحاديث بحسب اعتقادكم، ترى هذه محنة. الآن الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف عام، ظاهره حتى إيش؟ حتى من له عذر، وقد ذهب إليه بعض العلماء وقال صلاة الإنسان منفرد خلف الصف باطلة ولو كان لعذر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه إذا كان لعذر فلا بأس. قال لأن قوله لا صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب المصافة، والوجوب يسقط بالعجز، يسقط بالعجز عنه، وحينئذ يكون هذا الرجل لا، وعلى هذا تكون المصافة في حق هذا الرجل إيش؟ غير واجبة لأنه عاجز عنها، ولا يمكن أن أمره أن يقوم مع الإمام لأن ذلك مخالف للسنة التي تعتبر شعيرة وهو تقدم الإمام. تقدم الإمام له معنى ومغزى، وهو مجرد أن يكون أمام الصف حتى يعرف أنه إمام حقيقة، فيكون إماما في الأفعال وإماما في المكان. ولو أن أحدا تقدم وجلس معه أو وقف معه صاروا كم إماما؟ اثنين ولا جاء واحد؟ ثلاثة. ولهذا ليس من المشروع إطلاقا أن يقف إلى جانب الإمام. طيب، يقول قائل إذن يجذب أحد من الناس ليصف معه، نقول هذا أدهى وأمر لأن فيه تصرفا في الغير واعتداء عليه بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وتشويش عليه. وربما لو جذب إنسانا سريع الغضب إيش لطمه على خده، نعم، وربما يقول ارجع وراء ويصلي من شدة الغضب عليه، ففيه تشويش على الناس. فيه أيضا من المفاسد نعم الإخلال بالصف، فتح فرجة، ثم هذه الفرجة أما أن تبقى مفتوحة وإما أن يتراص الناس فيبقى كل الصف يتحرك بدون فائدة. إذا نقول له لا تصلي مع جماعة ما دام لا يمكن أن تتقدم مع الإمام ولا أن تجذب أحدا، إذا لا تصلي، لأنك لو صليت فصلاتك باطلة. يقول هذا غير صحيح، لأن كونه يوافق الجماعة في الأفعال والاقتداء خير من كونه يصلي وحده. هنا انفرد بالصف لكن لم ينفرد بالمتابعة، أليس كذلك؟ ولو قلنا صلي وحدك انفرد بالصف والمتابعة، وكلما قلت المفاسد كان أولى بالمراعاة مما لو كثرت. نعم، جاي السؤال. نعم. ما تبين لي لماذا من كان حديث ظاهره يعني من صلى لحضرة الطعام ظاهره أنه لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضرة الطعام. نعم نعم. ونحن قلنا أنه لا ينبغي أن نحمل نفي الكمال ما دام يمكن حمله على المرتبة التي قبله وهي نفي الصحة. نعم. ولا يمكن حمله على نفي الصحة إذا كان يمكن حمله على نفي الوجود. نعم. وهذا يمكن حمله على نفي الصحة. لماذا؟ لإضاءة الحديث لا صلاة. إيه ما نقول النفي إما أن يكون لفوات شر أو لوجود مانع، وهذا غاية ما فيه أنه ينشغل القلب به، ينشغل به القلب، وانشغال القلب لا يبطل الصلاة، بدليل أن الرسول حدث أن الشيطان إذا أقيم الصلاة ولا وله الضراط ثم يرجع ثم يبقى يحدث الإنسان أذكر كذا أذكر كذا حتى يبقى الإنسان لا يدري ما صلى. فدل ذلك على أن انشغال الفكر لا يوجب بطلان الصلاة. طه إذا صلى بعد الصلاة منفردا خلف الصف ثم بعد الصلاة يعني ركعة إذا صلى ركعة منفردا خلف الصف ثم صافه رجل آخر أو سدت الفرقة في الصف، فهل يؤمر بإعادة الصلاة أم يؤمر بإعادة ما صلاه منفردا؟ هو الآن معذور. لا هو كان هناك فرجة في الصف. هذا ما تصح الصلاة. متى ركع ورفع من من من ركوعه قبل أن يدخل معه أحد بطل الصلاة. الذي يدخل الإمام ركع يدخل ثم يركع خلف الصف ويدب إلى الصف ركعة قبل أن يرفع الإمام. قبل أن يرفع الإمام. إذا رفع الإمام قبل أن يصرف قبل أن يدرك الصف. تبطل صلاته. الصورة يقول أتى رجل أتى إنسان والإمام راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب حتى دخل في الصف لكن بعد رفع الإمام من الركوع نقول تبطل صلاته لأنه فاتته الركعة. تبطل الركعة من الصلاة. الصلاة. بالنسبة لحديث لا صلاة منفردة خلف الصف هل يفهم منه مثلا إذا كان غير منفرد في فرجة ثلاثة أشخاص دخلوا لكن ما صفوا مع الصف دخلوا وصلوا هنا. يسأل يقول إذا كان اثنان خلف الصف والصف لم يكتمل بعد تصح صلاتهما؟ نعم. نعم تصح لأنه الانفراد لكن فاتهم الفضيلة وهو إكمال الأول فالأول. الحرم تحدث ولا حرم لا عدم تمام الصفوف بل أبلغ من ذلك عدم استقبال القبلة في الحرم المكي. كثير من الناس يمتد الصف مستويا فيكون طرف الصف لا لم يستقبل الكعبة وهذه مشكلة. ولذلك يجب على طه أنه يبلغ الناس عن هذه المسألة. نعم يا طه لا يعني لا تلتفت إلى غير الدرس لا تلتفت إلى غير الدرس. ايش بعض الناس والبرد يؤذيني لكن انت ان لكن ليش تهدد صاحبك رفيقك شيخ انت حتى علشان تلهيه بعد لا انا كنت انت انظر الى من يغلق الخط الثاني ما اغلقه والله ما نخف لكن انا كل حاجات صافيه يلا موسى يعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما مثال هذه القاعدة؟ كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. نعم. مثال الرهن. كان شخص لا يجوز أن يكون لدين آخر. يعني لا يجوز أن يرهن المرهون لشخص آخر بدين. ليش؟ لأننا لو صححنا الرهن الثاني أسقط الأول. طيب أحسن يلا هداية الله. كل استدامة نعم البدل له حكم مبدل. نعم لا شك. هذا شيء أعطني مثال مثلا إذا زاع الأضحية من واحد ثم يذبح شاة حكم المباح هذا البدل يدخل حكم المباح. صح تمام. هل يمكن أن يكون المفضول أفضل من الفاضل؟ والمثال نعم مثاله تأخير صلاة العشاء. نعم إذا كان الناس يعني يجتمعون مبكرا فالأولى أن يصلى بهم المبكر. أحسنت. أما إذا كان يعني لا يتضررون بالتأخير فالأولى أن تؤخر إلى بعد وقتها. إذن تقديمها من أجل مراعاة الناس جعلها أفضل من التأخير. تمام بارك الله فيك. يقول المؤلف كل استدامة أقوى من الابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم مثال لو طلق رجل امرأته فأراد أن يراجعها في عدتها وهو محرم جاز له ذلك لأنه استدامة لنكاح قديم. أما لو أراد لم يحل له ذلك ونكاح فاسد. أحسنت. والرجعة صحيحة لأنها استدامة لنكاح. طيب وكذلك الطيب. نعم. الطيب قبل أن يحرم سنة وبعد الإحرام ممنوع. ما هو الأصل في الموجودات والمعدومات؟ آدم كل معلوم وجودا أو عدم أن يبقى على ما قد الموجود يبقى على وجوده والمعدوم. هات المثال. مثال إنسان متوضئ. نعم. شك في وضوءه. فالأصل أن الوضوء باقي. شك في وضوءه. نعم شك أنه أحدث فالأصل بقاء الوضوء ولا يلزمه إعادته. طيب العكس لو شك هل توضأ. لو شك هل توضأ. نعم لو شك هل توضأ. إيه نعم مثاله. وشك هل توضأ أم لا. إنسان مثلا انتظر صلاة العشاء وقد علم أنه أحدث أول لكن شك هل توضأ أم لا. نقول يجب عليك أن توضأ. طيب النفي له ثلاث حالات. يحيى الأول نفي الوجود. نعم ثاني نفي الصحة ثالث نفي الكمال. وش معنى هذا الترتيب؟ إذا جاء النفي يحمل على نفي الوجود. نعم إذا لم يكن يحمل على نفي الصحة إلا الوجود. طيب مثال ما يحمل على نفي الوجود. نعم أي لا معبود حق إلا الله وهذا لا يوجد أحد سوى الله عز وجل معبودا بحق. مثالنا في الصحة. أردت لا صلاة إلا بوضوء. لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة. هل يوجد صلاة بلا وضوء؟ ها؟ لماذا لا يكون في الوجود؟ لأنه أدى الصلاة لو أدى الصلاة بدون وضوء فالصلاة غير صحيحة. فإذا الصلاة وجدت يعني إذا لأنه يمكن النفي مع الوجود. يمكن النفي مع الوجود. فإذا نفينا الصلاة مع إمكان وجودها دل على أن المراد النفي صحتها. نعم المثال. نعم نعم لا صلاة في حضر الطعام أي لا صلاة كاملة. أيها الإخوة